إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا إخواني الكرام عند سورة المعوذتين، عند سورتي المعوذتين، وهما بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ثم السورة التي بعدها سورة الناس. سبق أن قلنا أن هاتين السورتين اشتملتا على ثلاثة أصول: الأصل الأول هو الاستعاذة، والأصل الثاني المستعاذ به، والأصل الثالث المستعاذ منه. وسبق أن قلنا أن الاستعاذة معناها الالتجاء والاعتصام والارتماء بين يدي الله سبحانه وتعالى، واللجوء إليه سبحانه، والتضرع والتذلل له، والرغبة إليه. هذا معنى الاستعاذة. والمستعاذ منه كما سبق هو الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لأحد أبدا أن يستعيذ بغيره، أن يستعيذ بغيره مهما كان. لا يجوز الإنسان أن يستعيذ بالملائكة المقربين، ولا بالأنبياء والمرسلين، ولا بالأولياء والصالحين، لا بالجن ولا بالإنس. الاستعاذة خاصة بالله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. إذن الاستعاذة لا تكون إلا من استعاذ بغير الله فقد أشرك بالله. ثم النوع الثالث أو الأصل الثالث هو المستعاذ به، المستعاذ منه عفوا، والمستعاذ منه هو الشر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هو الشر. والشر إخواني الذي يمكن أن يلحق الإنسان هو يكمن في أمرين اثنين: إما أن يصدر من الإنسان نفسه كما سبق، وإما أن يأتي إليه من غيره، وغيره إما مكلف أو غير مكلف، والمكلف إما من جنسه وهو الإنسان، أو من غير جنسه وهو الجن. أما من غيره فهي الشرور التي تأتي من الهوام والوحوش وأصحاب السموم ذوات السموم من الحيات والعقرب إلى غير ذلك. هذا الشر الذي يكون في الأمرين جمعت الصورة كلها، هذه الصورة والتي بعدها جمعت الشر كله بأخصر كلام. ثم إن هذه الصورة صورة الفلق تضمنت الاستعاذة من أربعة أمور: من شر المخلوق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، والخامس كما سيأتي قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. إذا الأمر كله يدور على الشر. ما هو الشر؟ الشر باختصار إما الآلام أو أسبابها. الآلام التي تلحق الإنسان إما في جسمه كالضرب والسجن والقتل وغير ذلك ما يلحق أجسام الإنسان، وإما أن تلحق بماله من النهب والسلب والسرقة، أو تلحقه في أعراضه، هذه آلام. وإما أسباب الآلام، هذا هو الشر، إما الآلام أو أسبابها. وأسبابها قد تكون فيها لذة وفيها منفعة، ولكن من ورائها الآلام، مثل السم الذي يلقى في العسل، فأنت تأكل العسل لكن المآل هو الموت والعياذ بالله. فكذلك من أسباب الآلام المعاصي، كيفما كان نوعها تتسبب في الآلام إما الدنيوي أو الأخروي. ومنها الشركيات والكفريات وأنواع النفاق وألوان البدع والضلالات وأنواع الظلم والتسلط وأنواع الاستهتارات والانحرافات والوقوع في الشبهات والشهوات، هذه كلها أسباب آلام. قد تكون عندنا نعم مغدق علينا، إذا لم نشكر الله عليها أصبحت آلاما تلحقنا بسببها. فما من نعمة، ما حفظت نعمة إلا بطاعة الله، وما سلبت نعمة إلا بمعصية الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مثلا أضرب لكم مثلا، الأمم السابقة كانت لها دول، وكان فيها علماء، وكان فيها مفكرون وعلماء وأطباء وساسة وقادة، علماء، دولة بعتادها وقوتها، نعم صرفوا فيها، لكن دمرها الله أبدا وأخبرنا بذلك حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. فقم عاد وقم ثمود وقم لوط وقم فرعون وقم سبع إلى آخره إلى آخره، فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذت الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كان أنفسهم يظلمون. إذا كنت في نعمة فرعاها فإن المعاصي تزيل النعم، فالنعم المعاصي بمنزلة الجحيم بمنزلة النار لها تلتهمها كما تلتهم النار الحشيش والأعواد الرقيقة. إذن إخواني هذه أسباب الآلام. وسبحان الله سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذاته كلها تدور على أمرين اثنين: الاستعاذة من الآلام وأسبابها. وكمثل لذلك الاستعاذة التي أمرنا بها صلى الله عليه وسلم في كل صلاة: استعيذوا بالله من أربع، تعوذوا بالله من أربع. ما هي؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، هذه آلام. من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ثم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه أسباب آلام كما نص على ذلك العلماء. ثم إن هذه الآلام إما أنها نازلة بالإنسان يطلب من الله أن يبعدها عنه، أو هذه الآلام بعيدة من الإنسان يطلب من الله أن تبقى في عدم، كالنعم أيضا. نحن نطلب النعمة إما أنها حاصلة نطلب بقاءها، أو غائبة نطلب وجودها نطلب الحصول عليها. فهمتموني؟ يعني الآلام تكمن في أمرين اثنين، والنعم تكمن في أمرين اثنين. الآلام إما حاصلة نطلب رفعها، وإما غائبة نطلب بقاء عدمها، معدومة نطلب بقاء عدمها. هذا في في في في, في الآلام. في النعم هناك نعم نطلب حاصلة نطلب بقاءها، أو نعم غائبة نطلب حصولها. استعادة رسول الله واستعادة الناس كيفما كانوا حتى الكفار لا تخرج عن هذين الأمرين: آلام ونعم. الآلام باثنين والنعم باثنين. وهذا يجمع في قوله سبحانه: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. كيف هذه الآية؟ تأملوا: ربنا إننا آمنا، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. هذه حاصلة نطلب رفعها وإبعادها. فاغفر لنا ذنوبنا حاصلة لنا، وكفر عنا سيئاتنا نازلة بنا، نطلب إبعادها عنا، وتوفنا مع الأبرار نعمة نازلة بنا وهو الإمام، نطلب بقاء. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، نعمة ليست حاصلة نطلب حصولها. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، آتنا ما وعدتنا على، هذا أخرى وهي نعم بعيدة عن نطلب حصولها. ثم ولا تخزنا يوم القيامة، هذه نقمة ما يحصل، نطلب بقاء بعدها، نطلب بقاء عدمها. إذن الاستعاذات القرآنية لا تخرج عن هذين الأمرين، نعم إما حاصلة أو غير حاصلة، حاصلة نطلب بقاءها، غير حاصلة نطلب نعم الحصول عليها، نقم نازلة نطلب إبعادها، أو غير نازلة نطلب من الله أن يبقي بعدها وأن يديم عدمها. فالاستعاذات القرآنية وفي السنة النبوية لا تخرج عن هذه بتاتا. نعم، هذا هو مضمن قوله تعالى، وهذه المعاني كلها جمعتها هذه الآية أو هذه السورة، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. إيش الفلق؟ الفلق هو الصبح، وبالصبح يظهر النور الذي بهذا النور تزول الظلمات وتطرد الشياطين والأرواح الشريرة وتطرد جيوش الظلام وعساكير الفساد. والله سبحانه وتعالى يخرج الناس من الظلمات إلى النور. الفلق، قل أعوذ برب الفلق. الفلق قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، تكلمنا عن الحسي، والفلق قد يكون معنويا بمعنى ظلمة الكفر وظلمة الضلال وظلمة البدع وظلمة الشرك وظلمة الشبهات وظلمة المعاصي والموبقات. بماذا تزال؟ بنور الله رب الفلق، لأنه يفلق الظلمة ويشع بعدها النور. والله يسمي القرآن نورا، قد جاءكم من الله نور، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وسيدنا الرسول يسمى نورا، إنا أرسلناك يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، نعم، وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. فدعوته نور، وكلامه نور وحياته نور، والله نور السماوات والأرض. وبعد هذه الآية الله نور، كأن سائلا سأل أين نجد هذا النور، فقال سبحانه في مكان النور، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب. النور يوجد في بيوته سبحانه وقد كان من دعاء سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم للنورا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم. والجنة نور يتلألأ. نعم. إذن إخواني، قوله سبحانه قل أعوذ برب الفلق يشمل الأمرين. والفلق إخواني، الفلق هو الخلق، الفلق يعني بمعنى المفلوق، اسم مفعول أي المخلوق. والله فالق الإصباح، فالق الحب والنوى، فالق الأرض بالنبات، وفالق الجبال بمنابيع المياه، وفالق السحاب لنزول الأمطار، وفالق الأرحام لإخراج الأجنة. فهذا الفلق تشمل المخلوقات كلها، الكائنات الحية وغير الحية، وكلام الله جمع. الفلق إخواني هذا يقول العلماء هو بمعنى الفرق، الفرق أخو الفرق. والفرق يطلق على كلمات الله وعلى شرائع الله وعلى أوامر الله، ولهذا سميت كتبه بالفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان أي القرآن. ليه سمي فرقانا؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الكفر والإيمان، بين يعني الظلام والنور، يفرق بين المعسكرين. وحتى النصر سماه الله في القرآن فرقانا، وأنزل الفرقان. نعم. إذن لأن النصر سمي فرقانا لأنه يفرق بين أولياء الرحمن يوم الفرقان، يوم الفرقان. أنا أبحث عما قبلها. أي نعم، أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم بدر الذي فرق فيه الحق سبحانه وتعالى بين أوليائه وأعدائه، بين المعسكرين، معسكر الرحمن ومعسكر الشيطان. نعم، سمى الحق سبحانه وتعالى انفلاق البحر فلق، لأنه مفلوق من الله وسماه فلقا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يسمى نبينا فرق بين الناس، ومحمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ومحمد فرق بين الناس، أي والذي فرق الصفوف. وهذا به نرد على من يقول أنتم دعوتكم تفرق. نعم، دعوة رسول الله كانت تفرق الصفوف، جيوش الرحمن من جيوش الشيطان، نعم، المعسكر الرباني من المعسكر الشيطاني. بماذا تميزت الصفوف هذه؟ وبماذا تميزت المعسكرات؟ ببعثة رسول الله، هو الذي فرق أهل الجنة وأهل النار، الربانيين والشيطانيين. ومحمد، والحديث صحيح، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. إذن إخواني الكرام، هذا معنى قول الحق سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق. ثم يقول: من شر ما خلق. هذه ما يقول العلماء أنها موصولة بمعنى الذي، ونهوا عن تفسيرها أو عن جعلها بمعنى المصدر، قالوا لا. ليش؟ لأنها ربما توهم على أن في خلق الله شر، مع أن الله بذاته لا شر في ذاته، ولا شر في صفاته، ولا شر في أفعاله. وقد قال هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. لا ينسب الشر إلى الله. منهم من قال في هذا الحديث: والشر ليس إليك، أي لا يتقرب به إليك. غلط. وش قالوا: والشر ليس إليك، لا يرفع إليك. غلط. والشر ليس إليك، لا ينسب لا لذاتك ولا لصفاتك ولا لأفعالك. كيف نفسر هذه الآية؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما، أي الذي خلقه، من شر الذي، من شر الذي خلق. إذن الشر في خلقه لا في فيه، في مخلوقه لا في خلقه. عفوا، خلقه ليس فيه شر، إيجاده ليس فيه شر، إيجاده للأشياء لا شر فيه، وإنما الشر في من؟ في المخلوق. فالله خلق الشيطان مثلا، الشيطان شر، ولكن خلق الله للشيطان شر؟ لا. لماذا خلق الشيطان؟ لتتميز كما قلنا الصفوف. لا يعرف الرباني من الشيطاني، لا يعرف أهل الحق من أهل الباطل إلا بالشيطان، لا يعرف أهل الإيمان من أهل الكفران إلا بالشيطان، لا يعرف أهل الضلال وأهل الطريق الصحيح إلا بالشيطان. لولا الشيطان ما عرف كل هذا أبدا. ما كنا لنعرف النصارى من اليهود، من المجوس، من المشركين، من الملاحدة، من العلمانيين، من الحدثيين، ما كنا لنعرف كل هذا. من المسلمين السنيين السلفيين أصحاب العقيدة الصحيحة وأصحاب العقيدة الفاسدة، ما كنا لنعرف لولا الشيطان. بالله الذي لا رب سواه، ما كنا لنعرف حقائق الإنسان إلا بواسطة الشيطان. إذا خلق الله للشيطان فيه شر، أين الشر؟ في الشيطان وأتباع الشيطان. ولذلك إخواني نقول في الآية قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي من شر مخلوق فيه شر. فهنا العموم تقيدي، لأن هناك مخلوقات لا شر فيها، الملائكة ليس فيهم شر، وأهل الجنة لا شر فيهم، نعم، والأنبياء والمرسلون لا شر فيهم. فلا بد أن نقيد من شر ما خلق، من شر الذي خلقته يا رب فيه شر، في هذا المخلوق شر. عموم من شر ما، عموم ثقيلي صاحب الشر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. قال الغاسق فسر بالليل، من شر الليل إذا وقب إذا أظلم. والليل كما قلنا بالليل، نعم، تخرج الشياطين وأرواح الشياطين، وتخرج ذوات السموم والسباع، وتخرج اللصوص، نعم، ويخرج أصحاب الفواحش وقطاع الطريق يخرجون في الليل. فالليل هو الساتر، والقتل والظلمة والمتسلطين يخرجون فيه. متى يحققون مرادهم؟ بالليل. فنحن نستعيذ بالله من شر الليل، من الشر الذي يقع في الليل، في جنح الليل. ولهذا حتى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نسمح أو نترك أولادنا يخرجون عند الظلام، لا، ولا البهائم، إلى فحمة الليل، إلى ما بعد العشاء يمكن أن نخرج. ليش؟ لأن بمجرد أن يسدل الليل ظلامه تخرج هذه الأشياء. قد يصادف يعني الأولاد يلعبون أو يخرج، لا بد أن نضمهم، ولا بد أن نكفسهم وأن نجمعهم. نهانا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الليل إخواني مصحوب بالخوف، مصحوب بيش؟ بالهلع والجزع. ربما يتسلط عليك الشر، ربما لص، ربما فتاك، ربما غاصب، ربما صارخ، ربما قاتل يقتلك. نعم، فالله عز وجل أمرنا أن نستعيذ بالله من الليل إذا أظلم. وفسر الغاسق بالقمر إذا غاب، ومن شر غاسق إذا وقب، أي القمر إذا غاب، وإذا غاب جاء الليل. وفسر الغاسق، نعم، فسر أيضا بالذكر إذا قام، وهذا ربما يأتي لكم غريب. فهذا التفسير جاء به ابن عطية رحمه الله، تفسير ابن عطية، قال من التفاسير التي وردت عن السلف الغاسق هو الذكر إذا قام. فإذا الإنسان ما عنده زوجة، ما عنده شيء، بحيث إذا يقع عرض ذكره ربما يقع، ما يقع، يقع في شر، يقع في جريمة، أما يستحق بها القتل أو يستحق بها كذا، ما شاء الله. فنستعيذ بالله من شر الذكر إذا قام. هذا في السنة، وكما قلنا في هذا المصدر، وهو ابن عطية رحمه الله ينقله عن بعض السلف. مرة كنا في مسجد وقلت أن هذا الكلام، وقام الضجة، من قال هذا التفسير؟ وأنتم تفسرون القرآن بآرائكم، وأنتم كذا، ووقع ضجيج والسب والشتم من قبل ماش، من قبل القراء للأسف، من قبل بعض الأساتذة كذا. وجد زوبعة، ربما تتذكرون هذا، بعض الإخوان يتذكرون هذا في مسجد ما لا أسميه. فالحمد لله قمنا نعماس وأتينا بالمصدر بالمصادر سقولوا هذا الكلام. هذا ليس كلامنا وإنما هو تفسير بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم الذين كانوا يفهمون القرآن ويعلمون مدلولاته الحقيقية، لأنهم عاصروا أنفاس سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معنى قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. وهذا يناسب قوله تعالى الفلق، الليل إذا أظلم يناسب الفلق، أو القمر إذا غاب يناسب رب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات هكذا مؤنثة، جمع مؤنث سالم. النفاثات هم الساحرات. بعض العلماء استشكل قال قد يأتي السحر من الرجال. نعم، كيف جمع مؤنث سالم؟ ولكن هذا المسكين ما عرف على أن المراد بالنفاثات النفوس الشريرة، النفوس الخبيثة، النفوس الشيطانية، النفوس المشعوذة. المقصود بالنفاثات النفوس التي استولى عليها الشيطان وأصبحت تسخر الشياطين فيما تريدون. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. هذا غاسق إذا وقب والنفاثة ما بعدها كلها من عطف الخاص على العام، لأن العام قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذه تجمع هذه الأمور كلها. والشيء إذا ذكر عاما ثم ذكر خاصا كأنه ذكر مرتين، وكأن الحق سبحانه وتعالى يأمرنا بالتكرار في هذه الاستعاذة، ما نستغني عنه طرف عين، نكرر هذه الاستعاذة دائما، نعلن حاجتنا إلى الله ونعلن أننا دائما نستعيذ به ونلوذ إليه ونتضرع إليه ونخشع له ونتوكل عليه. نحن لا نستطيع حماية أنفسنا إلا بمعونته، إلا بقدرته. نعم، أما نحن عاجزون. إذن إخواني الكرام، يقول الحق سبحانه وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات كما قلنا هي النفوس الخبيثة التي تعقد عقدا ثم تنفث فيها حتى يكون السحر متمكنا. يعقدون عقدا وكل عقدة ينفثون فيها، ثم يستعينون بالأرواح الشيطانية على ذلك ليكون السحر نعم متمكنا جدا. النفاثات، ولهذا يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد صح. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد صح. والسحر إخواني كما تعلمون كفر، السحر كفر. منهم من قال نعم يعني يفرق، إذا كان عمل كفري فصاحبه كافر، وإذا كان عمل غير كفري فلا يكفر. ولكن نحن إذا قرأنا القرآن نجد قوله تعالى: وما كفر سليمان، لأن اليهود نسبوا السحر لسليمان، والسحر أمكن ما يكون عند اليهود، والسحر لكي يستقل بالصح بالطبع هو السحر اليهودي، لأنه كل ما كان وبعده النساء، لأن الإنسان كل ما كان نعم خارجا عن الله غضب الله عليه وسخط الله عليه سحره خلاص يتم زمكه. ولذلك بعضهم كيسحر بايش كيكتب الآية القرآنية بالمني يزيد في الكفر، يتعمق في الكفر. واحد يقول سئلت عن هذا السؤال، جات امراه اليه باش نوريكم نعم شي هذا النساء اللي كيمشون عند هؤلاء الصحراء، جاءت اليه وقالت له عندي اولاد كثر، عندي اولاد كثيرين ودابا خصني نحدد الاولاد كيف السبيل. فقال لها الامر حقيقه يعني صعب شويه اذا صبرتي. قالت شو؟ قال هو سيكسو في ذكره وسمح الكسابة بالسرداب في فرجها، وتمكن منها وفعل بها ما فعل، ثم بعد ذلك حملت وما تحملت ففضحت وقالت لزوجها فلان فعل بي كذا وكذا وقال لي كذا. سؤلت هذا السؤال، اذا هل النساء هذا النساء اللي كيمشون عند هذا المشعوذين وعند هذا الصحارى، فمثلا ان لله وانا اليه راجعون، قلما تسلم اقل منك واحد. قلت لكم هذه المرات واحد قال لي نعماش عظم راسه وهو يقول لي هذا، قال وانا حاضر عبيت راس واحد وكان تسرع ثم قال لي لا بد هذا فيها هذه المراه فيها جن، والجن عنده مخرجان، مخرج من الفم ومخرج من الفرج، وأنا سأحرسه من الجهتين، سأضع فمي على فمها على شفتيها وأمتصها، وأضع يدي على فرجها مباشرة، ما هو بحائل لا مباشرة. انظروا يا إخوان، وزوجها حاضر، جن عندي قال لي بيش يخرج الجن كيف لأنه ما تحمل. قال لي كيف كيخرج الجن؟ قلت له بالتعويذات وكذا وقراءة القرآن وكذا. قال ما هو بالطريقة كذا؟ قلت له هذا مشعوذة دعاء عدو الله دعاء حرام هذا لا يقل. شو بيجي قلت له؟ كانت مصيبة، بس وقع مصيبة وإذا به يأتي إلينا ورغمنا وكذا الله يجزي بخير سبحان الله تصلحنا القضية والحمد لله رب العالمين. إذا يا أخي السحر، قلنا السحر كفر، لا تترك زوجتك تذهب الى فهمتي ولا الى المشاوير، قال باش يخرج لها فهمتي ولا باش يخرج من الجن ولا خرج من الايمان والعياذ بالله. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سؤال يقول هل يجوز بعد ما حصل الطلاق بزواج بنت أخت المرأة المطلقة؟ هذه القضية قد تحدثنا عنها مرات، وقلنا يقول له بعض الناس يقولوا طلبة كعجزوا بعضهم كيقول لك نعماش واش فيجا الرجل عليه عدة، العدة كتكون المرأة، فيجا نعماش كعجزوا بعضهم طلبة هكذا فيجا الرجل يعمل العدة فاين في أربعة أمور، هي مش صورة عدة وما ما علي عدة. فيما إذا طلق المرأة وأراد الزواج بأختها الحالة هذه، لأنه المطلقة هي زوجة، إذا كانت مطلقة تكمل العدة، إذا كان زوجها لا يجوز أن يتزوج بأختها. الله يقول وأن تجمعوا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إذا قال وأن تجمعوا بين الأختين أي حرام عليكم أن تجمعوا بين الأختين. وثم أيضا ثاني بين المرأة وعمتها، طلق المرأة مش الزوج بعمتها حتى تكمل العدة، يعني حتى هو كيكمل العدة معها ياك نعم، أو بخلتها شي تزوج بخلتها حتى تكمل العدة والخامسة الرابعة الخامسة إذا أراد أن يتزوج، كانت عنده الرابعة طلق الرابعة عنده أربعة نساء، طلق الرابعة يريد أن يتزوج أخرى فلا يجوز له أن يتزوجها لأن هذه كالسماء بقى زوجها حتى تكمل العدة، لأن مش كمش خمسة والخامسة حرام. الرجل الذي جاء إلى رسول الله يسمى عنده عشر نسوة قال له اختر أربعا وطلق سائرهن، نعم اختر منهن أربعا وطلق سائرهن. هذا جوابي على هذا السؤال. سؤال آخر يقول يقول ما هي الأسباب المعينة على غض البصر؟ ما هي الأسباب التي تعيننا على غض البصر؟ أول سبب هو أن تعلم يا أخي الكريم أن هذه النظرة تسمى سهما من سهام إبليس، وإبليس إذا ضرب لك نعمسيه بقرطاسة قد تجيلك في المخ تماما. فالنظرة هي سهم من هذه السهام، تيقن هذا سهم يريد قتلك، فالنظرة سهم تركها لله لتنجو من القتل. ثم يمكن في الآثار النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد أثره في قلبه. الحديث ضعيف شوية ولكن المعنى صحيح. ثم النظرة إخواني نافذة، يعني أنت إما أن تغلقها وتفتحها، إذا نظرت فتحت هذه النافذة نعم ليضربك بها الشيطان، لأن سهمه من نافذة. شو النافذة؟ هو بصرك. إذا نظرت فتحت النافذة فضربك. ثم نزيدك الثالثة، يقول العلماء النظرة اللي غض بصره، غضت بصرك الله قل قل ما يغض من أبصاره، غض البصر يفتح البصيرة، وإطلاق البصر يطمس البصيرة ويسودها بعيد بالله. فمهما أطلقت بصرك الله سبحانه وتعالى يطمس بصيرتك. إذا أنت غضبت بصرك ربنا ينور بصيرتك، اللهم نور بصائرنا للإيمان. ثم يقول العلماء النظرة شرارة قيده. تصور مثلا واحد المزرعة وقف على الحصاد وعطيته وقيده، ايش النهاية؟ نسأل الله السلامة. فكذلك النظرة شرارة توقعك فيما لا تحمد عقباه، كما قال القائل نعم، فنظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، يعني سلسلة. النظرة تجر السلام، والسلام للكلام، والكلام للموعد، والموعد كل لقاء، وإذا وقع اللقاء إيش يقال؟ تشعل النار والعياذ بالله. وقال القائل كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. يسر مقلته مدر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر، نسأل الله السلام. إذن هذه الوسائل التي يمكن بسببها أن يغض الإنسان بصره، يكون على يقين، يكون أمامه ويستشعرها دائما ويستحضرها باستمرار، لا يقع إن شاء الله إذا يخاف على نفسه. ثم يقول نعماس هنا في السؤال، يقول هل يجوز للمسلم أن يتبع جنازة كافر أو منافق، أو أن يدفن، أو أن يحضر موته، أو أن يعزي فيه؟ أما عيادة المريض ولو كافرا هذا مطلوب بل سنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده خادم كافر يهودي، وعاده عليه الصلاة والسلام وعرض عليه الإسلام، وعاد عمه نعم أبا طالب نعم وعرض عليه الإسلام وهو مريض نعم وينازع. ولما عاد هذا الشاب اليهودي عرض عليه الإسلام وألح عليه، وإذا أخذ ينظر في أبيه فقال له أطع أبا القاسم، فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم خرجت روحه فقال جهزوا أخاكم عليه الصلاة والسلام. فأنسى كذلك يا أخي الكريم، هكذا ففعل. أما أن يعني تتبع جنازته أو تدفنه وتحضر موته وتحضر يعني نعم تحضر دفنه، فهذا لا يجوز، لأن الله يقول نعم في الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وما أكثر الكفرة والعياذ بالله والملاحدة. فلا يجوز حضور جنائزهم ولا حضور دفنهم. نعم. إذا كانوا غير مسلمين هو كافر من يقول عفوا عندهم رب كيفاش؟ إذا كان مسلمين كامل واحد كافر معهم أكفى من الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر. لا لا لا, لا. خلاص. يقول نعماس هل حديث الزم رجلها فثم الجنة وفي رواية فإن الجنة تحت أرجلهما, هذا الحديث صحيح؟ ولو بعض العلماء قالوا فيه ما قال, ولكن الصواب أن الحديث صحيح كما نص على ذلك العلماء, الزم رجلها فثم الجنة صحيح. نعم. ثم يقول سؤال, ما حكم المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها بسبب أن الرجل جاء من العمل متعبا فاشتعلت النيران بين الرجل وبين المرأة؟ ما شاء الله. المرأة التي تطلب الطلاق من غير ما سبب لا ترح رائحة الجنة. يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم, نعم إذا كان السبب يضيق عليها يضربها لا ينفق عليها يسيء عشرتها كذا, فإذا كان لي سبب فعند الحق تطلب الطلاق بل وتختلع تسمح له في كل شيء وتتنازل عن حقها أعطاها الحق, حتى إذا لم يرد طلاقه ما بغى الطلاق صرف أمرها إلى القاضي وتقيم الحج على ما تلاقيه من من من ألم بسببه فيعطيها الشرع أن تتنازل عن حقها وتمشي في حالها. هذا اللي عندنا نعمس. ثم يا إخوان يقول السلام عليكم ورحمة الله, يقول هنا الله يحفظك يا شيخ, أنا أعمل في السوق وهناك الناس الذين يشاركونني في العمل, يقول لا يثقون أو لا يتقون الله, وفي بعض الأحيان أجد نفسي قد سرت في خطاهم, والآن أريد أن أترك العمل, هل أتركه بالمرة أم حتى أجد عمل؟ هذا الأمر موكل إليك, والحجم الذي تلاقيه في هذه المصائب, واتقوا الله ما استطعتم كي يقول الحق سبحانه وتعالى. فإذا كنت لا تستطيع أن تترك هذا العمل إلا بعد أن تبحث عن آخر فلك ذلك, إذا كنت تستطيع أن تترك هذا العمل حتى لا تستمر في معصية الله وفي سخط الله وغضب الله الذي يرتكب هؤلاء فافعل, اتقوا الله ما استطعتم. هذا هو جوابي على هذا السؤال. السؤال الأخير إن شاء الله يقول, ناب أبي عن أمي في رمي الجمار أثناء أداء مال مناسك الحج, فهل على والدتي هذه النيابة؟ إذا كانت لضرورة فهو جائز, مثلا مريضة أو كان لزحمة, ولكن الحمد لله الآن ما بقت زحمة, كانت زحمة قبل في رمي الجمار, أما الآن والحمد لله ربما أربع طبقات وربما أكثر, فهمت ولا؟ إذا كان في الأسفل نوع من الزحام في الثاني والثالث والرابع. نعم. وإذا لم تستطع في الصباح وجدت الزحمة في الصباح فاترك إلى المساء ولو إلى الليل, إلى الليل وسبحان الله بالقطع في الليل يكون الأمر في ساعة إن شاء الله. فهذه المرأة اللي ناب عليها زوجها إذا كان لضرورة ما لمرض أو لزحمة فلا بأس, أما والحالة أن الأمر في ساعة فهذا لا ينبغي, العبادة أن تؤديها هي بنفسها, وإذا أدتها وكانت قادرة ولم تؤديها بنفسها وأنب عنها فعليها الهدي, لابد فعليها الهدي. وهذا الهدي بعض العلماء يشترطونه في مكة, ولكن الإمام مالك رحمه الله قال الله ما اشترط في مكة إلا هدي يشهد للصيد. نعم, هدي الصيد بلغة ايش؟ لا هدي الصيد قال فيه سبحانه وتعالى يعني عدلان هدي بالغ الكعبة, قاله في الصيد فقط هدي بالغ الكعبة, قال لما اشترطه الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع فقط دل ذلك على أن لهدي هذه المخالفات أو هذه الأمور ينبغي إذا استطاع أن يفعلها في مكة فذاك وإلا في أي مكان. هذا فزوى الإمام مالك رحمه الله وقد ذكرها المفسرون عند هذه الآية. اللهم وفقنا جميعا ما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.